ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعله أنيسا لنا في قبورنا، واجعله أنيسا لنا في وحشتنا، واجعله لقلوبنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم انفعنا وارفعنا بكتابك العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بكتابك العظيم. اللهم لا تحرمنا فضل كتابك العزيز، اللهم لا تحرمنا فضل كتابك العزيز. واجعلنا وأبناءنا وبناتنا من حفظة كتابك الكريم يا رب العالمين، ومن أنصار سنة نبيك الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها. اللهم اغفر ذنوبا أرهقتنا، اغفر ذنوبا أرهقتنا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم إن ذنوبنا وصلت عنان السماء وليس لها غافر سواك، وليس لها غافر سواك. اغفر اللهم ذنوبنا، اغفر اللهم ذنوبنا. اللهم إنا تركنا بيوتنا وأزواجنا وذرياتنا وتوجهنا إلى بابك الكريم، فلا تطردنا عن جنابك، فإنك إن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة، فإنك إن طردتنا فمن الذي يؤوينا؟ وأنت ربنا وخالقنا وسيدنا. اللهم رحماك رحماك بنا، اللهم لا تطردنا عن جنابك. اللهم إن بضاعتنا مزجاه، اللهم إن بضاعتنا مزجاه، ولكن رحمتك أوسع من ذنوبنا. اللهم اغفر الغدرات، اغفر الفجرات، اغفر الذنوب التي بيننا وبينك. اللهم توجهنا وقصدنا بابك الكريم، اللهم توجهنا إليك، توجهنا إليك، نحن الأذلاء، أبناء الأذلاء، أبناء الأذلاء، أذلاؤك، فقراؤك. اللهم رحماك بنا، اجعل جائزتنا في هذه الليلة بأن تجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم إن جلودنا لا تطيق حر نار جهنم، اللهم اجعلنا ممن شملتهم بعفوك ورحماتك. اللهم رحماك بنا إلهنا، إلهنا، تركنا كل غني وقصدناك، تركنا كل راحم ورحيم وقصدناك، نطلب رحمتك ونخشى عذابك. اللهم لا تردنا خائبين، لا تردنا صفرا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وخص بذلك أمهاتنا وآباءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا، اغفر لهم وارحمهم وبيض وجوههم ويسر أمورهم واشرح صدورهم واشفي منهم من كان مريضا، وامسح عليه بيدك الشافية وامسح عليهم بيدك الشافية يا شافي يا معافي. وارحم اللهم من مات منهم وفارق هذه الدنيا، اللهم في هذه الساعة في هذه اللحظة في هذه اللحظة افتح لهم بابا إلى الجنة فيه روح وريحان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم بقوتك وجبروتك وعزتك يا ذا الركن الذي لا يضام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.